بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أحدا منهم إلا بالقتل، ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل، وإنما يوجب ما دونه، وهو صلى الله عليه وسلم قد عفى عن عقوبته فيما دونه وآمن من فعل ذلك، لكان صاحب ذلك لا ينبغي قتله، لأن ذنبه الذي يختصه لا يقتضي القتل. فإن قيل فقتله بمجموع الأمرين، قلنا وهذا المقصود، لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر لا عهد معه. الدليل التاسع أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه من جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد الردة عن الإسلام، فإنه من المسلم ردة وزيادة كما تقدم تقريره. فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عينا، فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عينا، لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة. وقد اختلف الناس في قتل المرتدة، وإن كان المختار قتلها، ونحن قد قدمنا نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير الذمية، والمرتد يستتاب من الردة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه، فعلم أن كفره أغلظ فيكون تعيين قتله أولى. الدليل العاشر أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب حسب الإمكان، لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله فحيثما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ولا كلمة الله عالية، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق وقطاع الطريق بحسب الإمكان، بخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب لجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة، لأن إقرارهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة، وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو المصلحة المرجوة في ذلك. وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين، فوجب أن يتعين قتل هذا، لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معين، لأنه تعلق بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين. وبهذا يظهر الفرق بين الساب وبين الكافر، لجواز إقرار ذلك على كفره مستخفيا به ملتزما حكم الله ورسوله بخلاف المظهر للسب. الدليل الحادي عشر أن قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قتل كافر فهو حد من الحدود، ليس قتلا على مجرد الكفر والحراب، لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا فيه بالقتل عينا، وليس هذا موجب الكفر والمحاربة، ولما تقدم من قول الصديق رضي الله عنه في التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم: إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. ومعلوم أن قتل الأسير الحربي أن قتل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين لا يسمى حدا، ولأن ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة، فلا بد أن يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه، فإن الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد ولا يخليها من الزواجر، وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع، وهو حد لغير معين حي، لأن الحق فيه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ولكل مؤمن، وكل حد يكون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته بالاتفاق. الدليل الثاني عشر أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره واجب، وقتل سابه مشروع كما تقدم، فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك نصرا له ولا تعزيرا ولا توقيرا، بل ذلك أقل نصره، لأن الساب في أيدينا ونحن متمكنون منه، فإن لم نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية في الخذلان وترك التعزير له والتوقير، وهذا ظاهر. واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه، ولم نطل الكلام هنا، لأن عامة الدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها، فاكتفينا بما ذكرناه هناك. وإن كان القصد في المسألة الأولى بيان جواز قتله مطلقا، وهنا بيان وجوب قتله مطلقا، وقد أجبنا هناك عمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله من أهل الكتاب والمشركين السابين، وبينا أن ذلك إنما كان في أول الأمر حين كان مأمورا بالعفو والصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهدوا الكفار والمنافقين، وأنه كان له أن يعفو عمن سبه، لأن هذه الجريمة غلب فيها حقه، وبعد موته لا عافي عنها، والله أعلم. المسألة الثالثة. المسألة إيش؟ المسألة الثالثة. الثالثة؟ نعم. وهي يقول أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. لا إله إلا الله، حسبك. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.